بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر للنسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 21 بعد 600، ومع الصفحة 82 بعد 400، ونحن بين يدي مجموعة من النصوص المتشابهة. فالحديث إذن عن المحكم والمتشابه. المحكم ما دل دلالة صريحة واضحة لا شبهة فيها على الإطلاق، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. ويرجع هذا أيضا إلى أن الله عز وجل يتصف بالمخالف للحوادث، بمعنى أن الكون كله قد أبدعه الله عز وجل، ويحيل العقل أن يكون الله تبارك وتعالى مثل هذا الكون، أو أن يكون هذا الكون مثل الله تبارك وتعالى. ومن هنا قال العلماء مختصرين هذا المعنى: كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. أما المتشابه، كل نص سواء من كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يوهم ظاهره مشابهة الله عز وجل للمخلوقات. وهذه النصوص المتشابهات اختلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ما عرفنا في عهد الصحابة من كان يشكل في المتشابه، وإنما كانوا يتلقونها على المعنى التنزيهي، حيث ينزهون الله تبارك وتعالى عن المعنى المتبادر، لأنه وقر في الفطر أن الله عز وجل لا يشبهه شيء من المخلوقات ولا يشبه شيئا من المخلوقات. نبتت نابتة بعد ذلك كالصبيق هذا الذي جاء المدينة المنورة وأخذ يسأل عن المتشابه، كسؤاله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فتصدى لها الصحابة رضي الله عنهم، مثل لهم عمر الفاروق رضي الله عنه، فأخذ يضرئه بالأعواد حتى تاب من تلك النزغة، ثم أخرجه من المدينة ووصى به أولئك الذين سيرسل إليهم. وأدوا فتنة اتباع المتشابه، فتنة وابتغاء تأويله. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من أولئك الذين إذا رأيتهم يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، فأولئك الذين سمى الله تبارك وتعالى. يعني إذا وجدت من يحرص على أن ما معنى يد الله فوق أيديهم مثلا، يا أخي ما لك وما هذه الآية؟ قال: لأني أنا أتلوها. قلنا: ما في مانع عندنا ولا إطلاق. كل نص من مثل قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، تأويله قراءته، تأويل النص المتشابه قراءته، بمعنى ما معنى قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم؟ معناه يد الله فوق أيديهم مع تنزيه الله تبارك وتعالى. حتى نصل الموضوع، لأن الموضوع ربما طال، وجدنا أنفسنا أمام نبتت نوابت بعد ذلك، ولم يوجد مثل عمر يشتتها. لما كثرت وجدنا أنفسنا أمام فريقين، وجدنا أنفسنا في الوسط، وخير الأمور الوسط. هذا ليس من باب مدح النفس، أقصد أهل السنة والجماعة، وأنا من باب أن أهل السنة والجماعة وفقوا إلى البعد عن التعطيل والبعد عن التجسيم. ذلك أن فرقة طويلة عريضة عطلت المعاني، نفت المعاني كلها نفيا، حتى القدرة. قالوا إن الله عز وجل قدير بلا قدرة، حتى ما يتعلق بالآخرة، الصراط والميزان، كل مثل هذه كل أولوها، علما بأن أهل السنة والجماعة أبقوا الأمر على ما هو عليه مع التنزيه فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى. أما الآخرة هناك ميزان كما أخبر الله تبارك وتعالى، ولكن ميزان أخروي نحن لا نجد كنهه. ومثل ذلك كل الأخبار التي تناولت عالم الآخرة. هناك أناس جسم، ربما سألنا الذين جسموا خاصة إذا كانوا من العلماء الأجلاء، لما أنتم تحرصون على مثل هذه التأكيدات؟ يعني إبقاء النص على ظاهره والمعنى الذي نعتقده وظاهره الذي ظهر من النص. لماذا هذا التفسير؟ قال نكاية بالذين عقل. هذا لسان الحال على فكرة، لسان الحال، حالهم يقول أنا أثبت إثباتا شديدا مقابلة لأولئك الذين ينفون نفيا كاملا. هؤلاء نفوا وهؤلاء أثبتوا إثباتا لا يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. ماذا فعل أهل السنة والجماعة؟ وإن كان المجسمة في الأصل هم من أهل السنة والجماعة، لكن بمقدار ما ذهبوا إليه من التجسيم خرجوا عن كونهم من أهل السنة والجماعة. ماذا فعلوا؟ قال هناك سلف وهناك خلف. السلف نزلوا الله عن الظاهر المتبادر وفوضوا أمر المعنى لله تبارك وتعالى، أثبتوا معنى لكن تركوه دون ما تحديد، تركوه لله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالخلف قالوا نحن ننزه الله عز وجل كما نزه السلف. التقى الخلف والسلف على التنزيه، هذا التنزيه إجمالي يسمى كلي، كله نزه الله تبارك وتعالى. يعني لم يكن ولا واحد من السلف مجسما، اللي قلنا السلف السلف الصالح. ومن انتسب للسلف نسبة لسانية وجسم هذا ليس من السلف، ولو قال أنا سلفي. لا علاقتنا بالدعاوى، إنما نريد الحقائق أو الدعوة التي يقرها البرهان والدليل. طيب ماذا أنتم بما افترقتم يا خلف عن السلف؟ قال السلف فوضوا أمر المعنى وتحديده لله عز وجل، أما نحن فنحدد المعنى. كنا ما الدافع لتحديد المعنى؟ قال لئلا يبقى الذهن مفرغا في حيرة عدم تحديد ذلك، أنك إذا لم تحدد هكذا قال، إذا لم تحدد المعنى يبقى الذهن تائها. ما الذي يخطر بالبال؟ ما يخطر معنى، لأنه المعنى الذي يخطر هو المعنى الذي حدثته سواء أصحت عنه أو كتبته في قلبك. إذن قالوا نحن حتى نخرج المكلف من الحيرة، حيرة الإبهام التعمية هذه، قال ينبغي أن نحدد. هنا يمكن أن نقول توظيف ما ذهب إليه الخلف قد نحتاج إليه. لو افترضنا أن مكلفا من الماديين الحسيين وأبى إلا أن يجسم، أو إذا أردت منه أن ينزه فعليك أن تحدد له معنى، هؤلاء لا مانع أن نعطيه إبرة تحديد المعنى بناء على أن مذهب الخلف سائر، خاصة إذا علمنا بأن من السلف من أول. هذا مجمل الأمور. نحن وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى لما خلقت بيدي، أو مما عملت أيدينا، أو يد الله فوق أيديهم، أو بيده الأخرى الميزان. طبعا كلمة اليد من حيث اللغة أول ما تطلق على العضو الذي يحمله هذا البدن أول ما تطلق، لكن هل هكذا في حق الله عز وجل؟ قطعا لا. هو هذا هو المعنى، صرف النص عن ظاهره المتشابه، صرف النص عن ظاهره المتشابه بدافع، بناء على ليس كمثله شيء، بدافع بناء على أن الله عز وجل مخالف للحوادث. إذ العقل يقرر أنه لا يمكن أن يشابه الله تبارك وتعالى شيئا من المخلوقات. قال آخرون معنى يد الله فوق أيديهم، وهؤلاء الآخرون هم الذين أولوا، قالوا هو مثال ساقه الله تبارك وتعالى، أي سيق قول الله عز وجل لما خلقت بيدي، سيق مثالا للتقريب وليس على ما هو عليه النص في حقيقته. لما سيق للتمثيل؟ قال لأنه عُرِد في اللغة، عُرِد في اللغة في التعارف في التخاطب، أن من اعتنى بشيء واهتم به باشره بيديه. يعني لو افترضنا أن مريضا قد جاءك إلى عيادته، وهذا المريض لا تعرفه، وربما كنت مشغولا بعض الشغل لا ترجئه، وإنما تدفع به إلى الممرض وتوكل به إليه. أما لو كنت تعتني بالمريض من الأحباب مثلا، تفرغ مباشرة وتستدعيه أنت تباشر بيديك الطبابة، هذا ترى يقول باشره بيديه. نحن نتكلم الآن عن المعنى الذي سيق له النص القرآني لما خلقت بيدي، يعني اعتنى الله عز وجل بخلق آدم عناية خاصة، علما بأن كل الخلق خلق الله تبارك وتعالى. فهل امتاز آدم عن سائر المخلوقات بميزة؟ نعم، فيه بيان اهتمام الحق سبحانه وتعالى. ومن هنا نفهم من قوله تعالى لما خلقت بيدي زيادة عناية بخلق آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إذ إن الله عز وجل قد اعتنى به عناية فائقة لم تكن لغيره من المخلوقات. فأتم العناية كانت لآدم عليه السلام، اعتنى به عناية أتم من عناية الله عز وجل بسائر المخلوقات. وهذا الكلام يسوغ حينما نسوقه لنفسر معنى بيدين، لا على من العضو نزل الله عز وجل. ومن قال بذلك معنى ذلك أنه قد ذهب إلى التسليم ولو أبى أن يسلم. لو قال أنا أنزل، قل له طيب أنت حينما تقول بيدي يعني يديني، معنى ذلك ما المعنى؟ قل ما المعنى. مهما حاول أن يتهرب يجد نفسه في مأزق التشبيه أو التجسيم. الكشمير شاه أنور كشميري هذا من علماء الأم الأجلاء الجبال، لو أنت تعرفت إلى مؤلفاته لوجدته قمة في المعرفة، وسوق قدم غير عادية، فهم ثاقب. له تعليق على شرح البخاري من أربعة أجزاء يسمى فيض الباري لشاه أنور كشميري. أقول يعني قال الكشميري يد الله فوق أيديهم. الآن يأتي بالنص الذي يوهم ظاهره المشابهة. ما معنى يا كشميري، ما معنى قوله تعالى يد الله فوق أيديهم؟ قال كما قاله هو، كما قال الله، معناه كما قال الله عز وجل. المعنى ما نستطيع أن نحدده، لأن تحديد المعنى، أنت حينما تحدد معنى من المعاني معنى ذلك أنك قد أحط به، والله عز وجل لا يحاط به لا بذاته ولا بصفاته ولا بأسمائه سبحانه وتعالى. ونحن نقترب فقط اقتراب دعك من هذا، في كثير من المخلوقات نحن نحوم حول حقائقها ولا نخترقها حقيقة. فلماذا أنت يا أخي تسلم بأن نعجز عن إدراك كل كثير من الظواهر الكونية؟ ما ندري إلا أثرها فقط، ثم تأتي إلى ذات الله وصفات الله عز وجل بتقول أن عرفت هذا المعنى. قل لا ما عرفت هذا المعنى. إذن معناها كما قال هو، ولا أقول إن لله يدا، لأنه لاحظ الفرق بين يد الله فوق أيديهم، ذكرت يد مع أيديهم فوق، يد الله فوق أيديهم. لا أقول إن لله يدا، هل من فرق بالتعبير إن الله يدا ويد الله فوق أيديهم؟ نعم، لأنه إذا قلت إن الله يدا مع ذلك أنك أسندت اليد إليه، لكن هو سبحانه وتعالى أسندها لنفسه بإضافة يد الله. وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، ظاهره متشابه على معنى أن المجيء فيه معنى الانتقال والإقبال. ومثل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إلى هنا يعني، لكن في ظلل من الغمام، لأن تشبيه راسخ واضح تماما تماما. إذا ينبغي أن نسأل الخلف الآن، لأننا ترى نحن في عصر نحتاج إلى التسبيح أكثر من حاجتنا الاهتزاز. من أوتي قلبا بارا نقيا صافيا يمكنه أن يتعامل مع المتشابهات على معنى الاستنارة الذوقية. من ذاق من معاني المتشابه ما يجب عليه أن يتكلم، فعلا ما يجب، لأنه مهما تكلم يكون قد حجر المعنى. اللفظ أحيانا يقيد المعنى، ترى تبقى على ما هو عليه على متاعاته. فقوله تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله، وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. نأتي الآن جاء جاء ربك والملك صفا صفا. ما معنى جاء؟ ننزه الله عز وجل عن المجيء الذي ينسب أو يسند للإنسان، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. أنا الآن أستطيع أن أشهد مجيء هذا الرجل من أقصى المدينة، وجاء جاءت الملائكة. الملائكة ممكن لأنه ملائكة مخلوقات، وإن كنا ترى لا ندري مظاهرهم، نحن في أذهان للملائكة صور جميلة، ولا يبعد الذهن ذهن الإنسان لأنه قائم على التشبيه، يعني يشبه ما غاب بما حضر، يعني الغيب على الشهادة. فيما يتعلق بالمخلوقات المغيبة يعني ليس هناك توجس ولا تحذير من أن تخترق لتتخيل، وإن كنا لا نقطع الملك، أنت ما بتعرف صوته ولا أنا بعرف صوته، لكن لو سئل قل لك إنسان جميل، سئل إنسان جميل حوله إلى إنسان، لكن جمله والجمال أصناف أو مراتب أو أذواق أو مقاييس الجمال، واحد يرى. إذا هنا ما المجيء؟ جاء ربك. قال الراغب، لا الراغب قلنا له كتاب المفردات مجلد واحد يقتنى، كتاب المفردات للراغب الأصفهاني عبارة عن غريب الألفاظ القرآنية، الألفاظ القرآنية الغريبة يعطيك تفسير رائع، هو تفسير المفردات اسمه المفردات. يقول الراغب الإتيان، الفرق بين الإتيان والمجيء، أتى وجاء. أنا في ذهني وربما أنت أيضا في ذهنك أنهما متطابقان في المعنى، قلت لا متطابقان صحيح، يشتركان في قدوم خاصة من بعد، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، فجعلناه هباء منثورا. لكن الإتيان هو المجيء، لاحظ المجيء بسهولة، متى ما حببت السهولة صار مجيء وحده. إذن الإتيان مجيء بسهولة، ويطلق على المجيء بالذات أيضا الإتيان، ويطلق على الإتيان بالأمر، ويطلق على الإتيان بالتدبير، ويطلق في الخير، ويطلق في الشر، ويطلق في الأعيان يعني في الذوات، ويطلق في الأعراض يعني في الصفات. إذن معنى ذلك أن كلمة أتى وكلمة جاء تطلق في ماجي كثير جدا، فلماذا تأتي إلى هذه المعاني المتعددة لكلمة واحدة وإذا بك تقررها منسوبة لله تبارك وتعالى؟ مع أنه ينبغي إذا ما سئلت عن أتى جبريل أفهم معنى أتى جبريل، لكن متى ما قلت أتى الله انتهى الأمر، قف بالعربي الصبر، ما تقترب على فعلا ما تقترب من الإيمان. هذا إما بحاجة لذوق كما قلنا، ولذلك كان بودي في بداية سبحان الله غاب عن الذهن على السريع فرق بين الإيمان الفكري والإيمان الذوقي، فرق هائل كالفرق بين السماء والأرض. الفكري مجرد التعرف إلى ما ينبغي أن يتعرف به من المؤمن به عبر الدليل والبرهان، الذوق أن تتذوق هذه الحقائق، ولا يمكن أن يعبر الذوق إلى القلب إلا إذا كان مزكى، القلوب مزكاة التي تتوصل إلى الأذواق صاحب الذوق. خاصة ما أتكلم عن مباريات أحيانا تقام وتعرض على القنوات، قال ذواق للطعام ويتبارون في الأطعمة بذوق آخر ويسوي دعايات أيضا، انت ام بيطولها والثاني بيقصرها 10% و9% معك 10% الطعام قاطع. عم تكلم عن الذوق، وهذا ترى ليس شطحا، اما قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان، ذاق ثلاث من كن فيه ذاق طعم، ذاق ما امن فذاق طعم الايمان. عموما هنا قال تعالى، هنا الايات التي ياتي بها الراغب يأتي بها ليبين أن أتى تطلق أو تسند لكثير من الأمور وليس لأمر واحد. إن أتاكم عذاب الله، إن أتاكم أسند الإتيان للعذاب، إن أتاكم أو أتتكم الساعة. لاحظ الساعة، الساعة عبارة عن أمر الله عز وجل. إسرافيل ينطق الصوت فيطلع أقمار السماء بقية الله القيامة، هي نقص الساعة. إذن أو أتتكم الساعة، الساعة ليست ذات تقترب منا، وإنما إذان بانتهاء هذا الكون، بطي هذا الوجود، إذان فطرة حيث يأذن بالطي طي هذا الكون. ويقول الله تبارك وتعالى: أتى أمر الله. الأمر أتى أمر الله، ينتظر المسلم أن ينصره الله عز وجل. فإذا ما جاء نصر نقول أتى نصر الله، إذا جاء نصر الله جاء. الآن حتى فهمت، والله الآن حتى فهمت. كنا الإتيان مجيء بسهولة، إذا نزعت السهولة صار مجيء. قال الله عز وجل: إذا أتى نصر الله. لا لا، إذا جاء. على ما يدل التعبير؟ على نصر يحتاج هز الكتاب. النصر تسبقه محن وكوابيس وصدمات وهز وزلزلة. زلزلة يروح السبب تفرق الوجوه، يتبين أنه سبب شيطاني تكمل خير إن شاء الله. الآن كان وجهك منور، قال أنه لا حالي السبب. إذا جاء نصر الله، جاء التعبير بجاء يدل على أن المسألة تحتاج لمشقة، تحتاج إلى بدل حقيقة. إذا هنا أتى أمر الله، إلى ما أسند فعل أتى للأمر، أتى أمره، أتى الله. أتى الله هنا بهذا المعنى يمكن أن يفسر على أن المضاف محذوف، وهذا باللغة كثير. ما المضاف؟ أتى. إذا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أن يأتيهم أمر الله. حذف المضاف، وفي اللغة يجوز حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، يجوز هذا. ثم إن المجيء كالإتيان، لكن المجيء عام، مجيء كلمة عام، لأن الإتيان كما مر مجيء بسهولة. قال راغب يقال جاء أيضا في الأعيان في الذوات والمعاني، ولما يكون مجيئه بذاته ومجيئه بأمره، ولمن قصد مكانا أيضا أو عملا أو زمانا. يعطيك الآن أمثلة من القرآن الكريم، هو هذا ميزة الكتاب المفرد، هذا مجلد واحد، أنه يأتي بالمعنى ودليله من القرآن، هو مفردات القرآن. يقول: فإذا جاء الخوف. هل الخوف ذات ولا معنى؟ معنى مطى إذا جاء الخوف. ويقول: إذا جاء أجلهم. معنى مجيء الأجل أن الأنفاس التي لك عند الله هذا آخر نفس. إذا جاء أجلهم يعني انتهت مدة حياتهم التي قدرها الله عز وجل لهم من الأجل. وقال: فقد جاءوا ظلما وزورا. جاءوا ظلما وزورا. قال النووي الآن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه: يا رسول الله، هذا أيضا من المتشابه، وقلنا أسلم موقف وأحكم موقف وأعلم موقف أن نأتي المتشابه. أول خطوة كان عليها السلف ننزل كل ما خطر ببالك والله بخلاف ذلك. الخطوة الثانية أن أسلم لله عز وجل بالمعنى. إذا كان الأمر من المستقبليات أنتظر حتى يظهره الله تبارك وتعالى، وإن كان وإن كان وإن كان. يقولون قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ حتى رؤية الله عز وجل رؤية من ليس كمثله شيء، رؤية بعضنا بعضا مقابلة، رؤية بعضنا بعضا مسافة، رؤية بعضنا بعضا خلو الرؤية من العين التي تمنع من الرؤية. لو فرضنا على عينه غباشة، لو فرضنا وقلنا المرء موجود لكن الغباشة على عيني أنا، وهكذا. هنا قال: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ الحديث طويل لقى صفحة ونصف تقريبا، يتناول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما سيكون من مشاهد يوم القيامة أو بعض مشاهد يوم القيامة في الحديث. فيأتيهم الله، لا سيأتيهم، فيأتيهم الله. نحن في ساحة العرض على الله. ما معنى يأتيهم؟ أن أنزل الله عز وجل عن معنى الإتيان، المعنى المعروف الذي يسند للمخلوقات، وأدري معنى إذا أسند للمخلوقات، فأنزل الله عز وجل عن هذا المعنى المتبادر. قال فيأتيهم الله تبارك وتعالى. وقلنا من جملة تحديداته صلى الله عليه وسلم وإرشاداته وتحذيراته واحترازاته أنه حينما يحدثون عن الله غالبا ما يأتي بدليل، خاصة إذا كان هذا الحديث في ظاهره ما يشبه الله عز وجل المخلوقات أو من المتشابه، يأتي بلفظ في تنزيه تبارك وتعالى. فيأتيهم الله تبارك وتعالى كأنما لا يخطر بباله إلا تنزيه، يقول تبارك وتعالى في صورة، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون. قال العلماء تجلي، وأنا بترك التجلي، تجلي يعلمه الله تبارك وتعالى. وحيث قال غير الصورة التي يعرفون، نحن عرفنا الله عز وجل في هذه الدنيا أنه ليس كمثله شيء، وأنه متصل بكل صفات الكمال، وأنه منزه عن صفات النقصان. فحينما يتجلى لنا الله تبارك وتعالى على المعنى الذي يليق بعظمة الله، أنا مالي إلى أن أسلم بما سيكون، وحتى نكون نرى إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول هنا فيقول أنا ربكم. الجمع الآن اتبع كل عابد معبودة، من عبد الشمس، من عبد القمر، من عبد الملائكة، من عبد المسيح السلام، من عبد الأصنام، من لات والعزى، يتبع كل كذا معبوده. فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، لسه ما صار في فصل بين المؤمنين والمنافقين. قال فيقول ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك. لماذا قال نعوذ بالله منك؟ لأنهم تجلى لهم على غير ما يعرفون. حتى أقرب بس المسألة، مسألة ذوقية لأب المئة، أقرب بغض. أما سمعت الحديث الذي كررناه، يقول الله عز وجل يوم القيامة لبعض عباده مرضت فلم تعودني. إطار عقل هذا الرجل، قال له كيف تمرض أنت رب العالمين؟ يعني هذا ما درسناه لا في التوحيد ولا في المدارس ولا في الشيخة ولا عند الشيخ ولا في الكتابين. الشيخة نحن تعلمنا عند الشيخة لما كنا بعمر 3 سنين أو 4 سنين، الشيخة ما في شيء معورة يعني. فهنا لما يقول كيف تمرض، كيف ترى اليوم الوان ما هضم، قال له مرض عبدي فلان ولو عدته لو وجدتني عنده. فك الطلسم ما في مانع، اللغز ما في مانع، العبارة ما في مانع. فهنا نقول نعوذ بالله منك، لأن هذا ما عرفوا كما عرفوا طبعا. هذا ما قالوا لا أكملوا، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. نحن ابننا الرب الذي عرفناه في الدنيا، والله أنا كأني أراها. فإذا يا الله إن شاء الله ما نكون مع أولئك الذين قد عرفوا فغرفوا. فإذا جاء ربنا عرفناه، لا، فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، فقل أنا ربكم. لحظة، العلماء لهم أقوال رائعة جدا في هذا المضمار، لكن ما نصير أنت ربنا. لاحظ أنه تجلى لهم بالمعنى الذي يعرفوه فيتبعونه. ماذا قال النووي الآن؟ أنا ما أصير إن شاء الله عز وجل، فقط نقف عند هنا. اعلم الإمام النووي على مذهب أهل السنة والجماعة وعلى مذهب السلف، ولم يغفل مذهب الخلف، قال اعلم أن هذا الحديث من أكبر أحاديث الصفات. لأن ترى يعني يقول نعوذ بالله منك ويثبتون في مكان حتى يأتيهم الله على ما عرفوه به. ثم وأعظمها، والعلماء فيه ما أغفل النووي أن يدخل كل متشابه في هذا ليعطيك منحة قاعدة في التعامل. قال والعلماء فيه وفي أمثاله قولا، نحن نعرض قولين نختم. أحدهما وهو قول معظم السلف أو كل السلف، يلا ما في مشكلة، أنه لا يتكلم في معناه. ما تشرح هذه، ما تشرح، متى ما شرحت كيفت حددت فكرة، ترفع على معناها العام. بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها، ونعتقد أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته. مع مع كل مفردات مهمة. اعتقادنا الجازم أن الله ليس كمثله شيء، وأنه منزع عن التشبيه والانتقاد والتحيز في جهة، وعن سائر صفات المخلوقين. بكفر الله هذا الدرس كله من أول إلى آخر. كل ما أمضينا المجالس هذه خلاصة. وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين، واختاره جماعة من محققين، وهو أسلم. قال الخطابي: هذا الحديث تهيب القول فيه شيوخنا فأجروه على ظاهر لفظه ولم يكشفوا عن باطن معناه، على نحو مذهبهم في التوقف عن تفسير كل ما لا يحيط العلم بكله من هذا الباب. وقال غيره: إن أعدل الأمور إمرارها على ظواهرها مع عدم التكلم في معناها كما ورد عن أئمة الدين وثبت. هذا القول الأول. نعم مع الأول، أنا مع عبد الكريم مع الأول. قول الثاني هو مذهب معظم المتكلمين، يعني علماء التوحيد، أنها تتأول، يعني تؤول على ما يليق بها على حسب مواقعه، يعني التأويل له قواعد، وإذا لم يلتزم بالقواعد من يؤول شط وشطح وأبعد وزاغ. أن يؤول وفق القواعد، ومنها ضبط اللغة، ومنها معرفة كل النصوص التي تصب في هذا المصب حتى لا يتصادم معنى مع معنى، وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله. من هم الذين من أهل التأويل؟ كأن يكون عارفا بلسان العرب، وإلا إذا ما تفرق بين العير والبعير ما أتى مشكلة. يقول: كأن يكون عارفا بلسان العرب وعارفا بقواعد الأصول، قواعد أصول المنطلقات العقدية الأصلية والفروع، ذا رياضة في العلم حتى ولو كان متمكنا ينبغي أن يكون ممارسا، مثل الطبيب له عملية قلب مفتوح. دخلنا على واحد في دكة، في دكة بروفيسور عامل مستشفى ضخم جدا يدرب عنده الطلاب على القلب مفتوح، ودخلنا وكان في عنده عملية قلب مفتوح. القلب المفتوح مثل إذا كان وضع البخاخ في أنفه ونفخ نفختين ثلاثة، عادي جدا. لماذا؟ من 40 سنة عم يفتح القلوب مثلا، معناتها مرنت. هذا هو ذا رياضة. وعلى هذا المذهب يقال في مثلي، لأن يعطينا مثال لتأويل فيأتيهم الله إن الإتيان عبارة عن رؤيتهم إياه، يعني كان بيننا وبين الله حجاب، وأنت على خبر بأن الحجاب ليس حجابا لله وإنما حجاب لنا، لأن الله لا يحجب. لو كان له حجاب لكان حجابه أكبر منه، لكان محاطا، والله بكل شيء محيط. لأن العادة الآن، لماذا هذا التأويل؟ بنوه على الأساليب التعبير. العادة أن من غاب عن غيره لا يمكنه أن يراه إلا بالإتيان. قال لي: أنت ما عم يشوفه؟ قلت له: والله أنا حاضر. قال لي: أنا صار لي غائب 5-6 سنين وإن شاء الله غدا آتيك. أنا أراه قبل أن يأتي ولا عندما يأتي؟ هذا العادي عن كلامه. فعبر بالإتيان واحد. إذا الإتيان عبارة عن رؤية، أو إن الإتيان فعل من أفعال الله تعالى سماه إتيانا، أو الإتيان إتيان بعض الملائكة، لأنه قد يوكل الأمر إلى بعض ملائكته. وهذا على غرار حديث مرضته، يعني مرض عبدي، وحقته مرض عبدي. قال القاضي عياض: وهذا الوجه الأخير أشبه عندي بالحديث، بمعنى أنه فعل سماه الله عز وجل إتيانا، أو بمعنى يأتيهم بصورة من صور ملائكته، وهم يعلمون أن الملائكة محددين خلق. وهذا ما عرفناه عن الله عز وجل في علم التوحيد، الله ليس كمثله شيء. إذا كيف الآن صار في صورة؟ إذا قالوا: نعوذ بالله منك، أي يظهرها لهم ولا تشبه صفات الإله اختبارا لهم، وهذا آخر امتحان المؤمنين في ساحة العرض على الله. وحين يقول هذا الملك أنا ربكم الآن بإذن من الله على ذكره، هو لا يجرؤ الملك أن يقول أنا ربكم ولو دعوة ما بصح. قال ويرون عليه من علامات المخلوق ما يمكنونه، مثل يعني التقريب فقط للتقريب ليس للمطابقة وليس للمشابهة على الإطلاق. الدجال لما يقول أنا ربكم كذا قل صلح عورك الأول، الله عز وجل ما في نقص، العور بمعنى النقص هنا لا بمعنى العين العوراء، وإن كان في الدجال بمعنى العين العوراء. يقول هنا من علامات ما يمكنونه يستعيذون بالله، نعوذ بالله، لأنه رأوه بصورة مخلوق، على أن المراد من الصورة في قوله في صورته التي يعرفون، الصورة تطلق على الصفة. أنا بدأني سؤال أقول له طيب هل أعرض عليك ما فهمت منك؟ صورة السؤال أقول وفصل أنا في السؤال كل صح. صورة السؤال يعني صفته، الصورة معنى الصفة، ومعناه يتجلى لهم على الصفة التي يعلمونها وقد عرفوه بها، وإن لم تكن قد تقدمت لهم رؤية له، لأنهم يرونه لا يشبه شيئا مخلوقات هذا العرفنا بغير معنى، وقد عبر بالصورة عن الصفة لمشابهتها إياها ولمجانسة الكلام، ولهذا أولت الصورة بالصفة من سمع وبصر وعلم وحياة، فهو على صفته على الجملة، وإن كان صفته تعالى قديمة وصفة الإنسان حادثة. وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق آدم على صورته. أنت ما يذكر بالك أنه الله عز وجل له صورة هي صورة آدم، أو آدم له صورة كصورة الله عز وجل، وإنما على صورة يعني على صفته، يعني أعطى الله تبارك وتعالى آدم عليه أفضل الصلاة وأتم الدين القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، فصار بهذه الصفات يمكن أن يفهم عن الله عز وجل. إذا حدثه الله عز وجل عن قدرته وإرادته وعلمه وحياته وسمعه وبصره، وإن كان لا مقارب على الإطلاق بين الصفات تنسب إلى الله عز وجل وبين الصفات يوصف بها هذا الإنسان. إذن أعطاه المظهر، أعطى الله عز وجل آدم المظهر الكامل لتلك الصفات التي ما أعطاها لغير هذا الإنسان. صفة العلم هي من أخص صفات هذا المخلوق، لا توجد صفة العلم على معناه وعمقها إلا في هذا الإنسان. وهنا لا مناسبة على الإطلاق بين صفات الله عز وجل وصفات هذا الإنسان. حينما نقول العلم هو من أبرز صفات هذا المخلوق، قد يقول لي أنه بيعلم الكلب الصيد وصار كلب معلم يصطاد لصاحبه، نقول له يا أخي حتى لو علمت المخلوقات بتسخير من الله تبارك وتعالى يبقى علمها محدودا، هل من كلاب أقامت جامعة ودرست الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والخامات الحربية وعلم الفلك؟ الإنسان خارق في علمه، فين خارق؟ أقل ما يقال فيه إن الإنسان يعلم ذاته ويعلم غيره، يعلم معنى الوجود، عم تكلم عن الإنسان الصافي حقيقة، يعلم الإنسان العلم الذي يغطي الوجود. أما يكفيه أن معرفته بالله عز وجل أشمل معارف المخلوقات، المخلوقات تعرف الله بالفطرة، لكن هذا الإنسان عرف الله عز وجل بالزي والبظهر، وفرق هائل بين أن تتعرف إلى الله بالفطرة وهذا رائع، لكن بين تعرف إليه بالدليل والبرهان، لأن بقية الحيوانات وإن كان لديها نسبة من العلم كأن يعلم الله علم الفيل، هذا أظهر فيديو عم يلعب بكرة القدم وفيل صور كما نشطه بيضرب بالكرة وبتروح الكرة بصفته. نعم طيب الرياضيين بيلعبوا بالكرة عبوا الدنيا ملوا الدنيا أبوال الفيل ولا شيء، لكن الفيل بيدري هو ما بيفعل، وإنما هو مقنن صار محجر علم محجر. إذن أعطانا الله عز وجل من الصفات ما بها يكمل لنا خلقنا كمالا لا يوازيه كمال مخلوق آخر، ويكفي أن أشرف الخلق من بني آدم، ويكفي أن الله عز وجل سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.